تزود من التقوى فإنك لا تدري. ويقول الحق سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك، وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الحبيب، السعادة نبحث عنها جميعا، وحينما نتحدث عن السعادة الكل يريد السعادة، ولكن هل فزت من عدوك وطرحته أرضا وسلمت بجسدك وعقلك لله عز وجل؟ أواصل معك أخي الحبيب، اعرف عدوك. تكلمت في الخطبتين الماضيتين عن هذا العدو، وهذه هي الخطبة الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيطان، يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أمر من الله أن تتخذ هذا الشيطان عدوا لك، وأن تعرف أن هذا هو العدو الأول، ثم يليه العدو وهو اليهود من الإنس. إنما عدوك الأساس الذي يباعد بينك وبين الجنة هو إبليس، هو إبليس. لماذا؟ لأنه تكبر وتجبر وتمرد على الله عز وجل. لماذا سمي بالشيطان؟ الشيطان هو كل عات متمرد خرج على لوائح وقوانين الإله الواحد سبحانه، فسمي شيطانا لتمرده وتكبره وتجبره على أمر الله تبارك وتعالى، لذلك سمي شيطانا. وسمي إبليس لأنه يئس من رحمة الله عز وجل. انظروا، سمي بإبليس لأنه يئس من رحمة الله عز وجل. أما أنت فالله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظر إلى التوكيد، انظر إلى التوكيد الذي في الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. مهما أسرفت على نفسك بالذنب، مهما فعلت الذنب، ولكنك استغفرت الله، فإذا بالله عز وجل قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. هذا لك أيها المؤمن. أما عدو الله وعدوك فلا. سمي إبليس لأنه يئس من رحمة الله عز وجل، ولذلك أقسم إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله عز وجل: وإني لغفار لهم لمن استغفرني وتاب إلي. فقال إبليس: وسأقعد لهم في كل مرصد حتى أثنيهم عن التوبة. انظر إلى عدوك وسمي بالطاغوت لأنه تمرد وتجبر وتكبر وصير نفسه إلها يعبد من دون الله. إذن سمي شيطانا وسمي إبليس وسمي بالطاغوت. ما هي صورته؟ إبليس عليه لعائن الله إلى يوم القيامة، وجهه مدبب أسود، له قرنان، نحيف، نحيل الجسم نحيفه، جسده كله شعر كشعر الكلب الأسود، أظافره كأظفار الكلب. هذا هو إبليس، وله ذيل، أي أنه ممسوخ لا تحب أن تنظر إليه. أما طعامه فهو كل طعام لم يذكر اسم الله عليه، كل طعام لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا الروث، الروث ما تخرجه البهائم والحمير والخيول، ما يخرجونه هو طعام الجن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بروث ولا بعظم، فإنه طعام إخوانكم من الجن. نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تستنجى بروث البهائم أو أن تستنجي بعظم، لأنه طعام إخواننا من الجن. وكل طعام لم يذكر اسم الله عليه، كيفية أكله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا بيمينكم واشربوا بيمينكم، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فخالفوا عدو الله. هذا هو الشيطان، أين مقعده؟ أين مجلسه؟ يجلس ما بين الظل والشمس، يأتي في الوسط بين الظل والشمس ويجلس، هذه جلسته. أما مساكنه فيسكن في الخلاء والخراب والمزابل، ويسكن في الحمامات والصحاري والبحار، هذا مكانه. هل الجن يتزوجون ويتناكحون ويتناسلون؟ نعم، إن إبليس له ذرية، وكما قلنا من قبل أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الجن ذرية إبليس عليه لعنة الله، ولكن الجن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مسلم وكافر ومنافق. مسلم وكافر ومنافق، كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. والجن أيها الحبيب ضعيف جدا، وكيده ضعيف، ولكنه يتعاظم مع المذنب والبعيد عن ذكر الله تبارك وتعالى. اعرف عدوك لتسعد في الدنيا والآخرة، حاربه كما يحاربك. إذا أتيت إلى الجمعة فبكر، فبكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدمت في الساعة الأولى فكأنما تقدم لله عز وجل بدنة، يعني حاجة كبيرة قوي كالإبل بدنة. وإذا رحت في الساعة الثانية كمن قدم لله عز وجل بقرة، وإذا رحت في الساعة الثالثة كمن قدم لله كبشا، وإذا رحت في الساعة الأخرى كمن قدمت لله دجاجة، وإذا رحت في الساعة التي تليها كأنك تقدم لله بيضة. فإذا ما تأخرت وصعد الخطيب المنبر دخلت الملائكة المسجد ليستمعوا إلى الخطبة وما يكتبون اسمك في الأسماء التي ترفع إلى الله. فوحدوا الله سبحانه. ألا نستحي من الله أن نقدم في كل جمعة بيضة لله، بيضة لله، والله عز وجل ينادينا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كرم ما بعده كرم، كرم ما بعده كرم، رحمة ما بعدها رحمة، ولكننا لا نستحي من الله الرحمن، ونأتي إلى المساجد متأخرين. هذا فعل عدونا الشيطان الذي يريد بنا الضلال، الذي يريد لنا النار ولا يريد لنا الجنة. فأفيقوا وانتبهوا وعمروا مساجد الله عز وجل أيها المؤمنون. إن بعض الناس يأتي إلى الجمعة وإلى المساجد، وهذا من فعل الشيطان، يأتي وإذا بيمسك بالقصافة التي تزيل الظفر، فيروح في المسجد ويجلس في المسجد ويروح ليقص أظافره في بيت الله تبارك وتعالى. هل هذا من الإيمان أم من الشيطان؟ إنه من الشيطان. وبعض الناس يقول: والله إني لا أستطيع أن أنام في بيتي ساعة، فآتي إلى الجمعة فأنام فيها كما أريد. هل هذا يقدم لله من شيء؟ يوم الجمعة، يوم العيد، يوم عيدنا جميعا، الملائكة تباهي بنا جميعا، كل الداخلين إلى المسجد حتى يصعد الخطيب المنبر يكتب اسمه، حتى إذا ما خرج هنأته الملائكة على باب المسجد: هنيئا لك يا عبد الله، لقد تقبل الله منك الجمعة. وإذا تقبل الله منك الجمعة غفر لك الأسبوع كاملا. وحدوا الله الرحمن. هذا الكرم كله وجب عليك أن تتعرف على الله، وأن تتعرف أيضا على عدوك الشيطان لتحاربه كما يحاربك. أخي الحبيب، الوقت يجري سريعا ويمر مسرعا، وأنا أريد أن أقف على حقيقة هذا العدو. أخي الحبيب، إنهم يتزوجون ويتناكحون ويتناسلون، ولك عدو، لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قالت عائشة: يا رسول الله، ألكل إنسان منا شيطان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا عائشة، لكل منا قرين من الجن وقرين من الملائكة. فقالت عائشة: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. الله أكبر. فلا يأمرني إلا بخير. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل يتزاوج الإنس من الجن والجن من الإنس؟ نعم، نعم يتزوجون، ولكن العلماء كلهم كرهوا ذلك وقالوا هو للحرام أقرب. لماذا؟ لأنهم قالوا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة من أنفسكم من جنسك أنت من الطين، إنما هو مخلوق من نار. لكن قال ابن تيمية وقتادة والإمام مالك: نعم، يتزوج الإنس من الجني والجني من الإنس، نعم هذا وارد. أيها الحبيب، هذا الشيطان رضي منك بالقليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يئس الشيطان أن يعبد بأرضكم ولكن رضي بمحقرات الأمور. أي شيء منك في الأخطاء يرضيه، أهم شيء أنك تخطئ. ثم يأتيك فيقول: أيها العبد، من الذي خلقك؟ فتكون الإجابة: الله. حين ذلك وعند ذلك يقول: ومن ولكل مخلوق من خالق، فمن الذي خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال لكم ذلك فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنه سيخسأ. يخسأ، لأن الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى عما يصفون. له ملك السماوات والأرض، وهو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. هذا الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نسبه، أمرنا ألا نسبه ونشتمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وكان رضيفه ابن عباس، فتعثر الحمار فوقع النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهر الحمار، ووقع ابن عباس فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فراح النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، ولكن ابن عباس يبكي. ما يبكيك يا ابن عباس؟ قال: وقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، ووقعت على هامة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تعس الشيطان، تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبه يا ابن عباس، فإنه يتعاظم. شوف عدوك، شوف عدوك بيفحل على قلة الأدب، بيفحل على الشتائم. لذلك ما شاء الله هو فستان الوقت كالجبل، كما يقول صلى الله عليه وسلم، هو كالأنملة. فإذا ما سببتم وتعاملتم بالغش وطففتم الميزان وضرب كل منا الآخر وتكلمنا في الغيبة والنميمة، فإذا به يصير كالجبل، يصير كالجبل ويتعاظم فينا، بالرغم من أنك لو قلت: الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جعل الله بينك وبين الشيطان كما بين المشرق والمغرب، كما بين المشرق والمغرب. بقدرة من؟ بقدرة الله الواحد. وحدوه سبحانه. أيها الحبيب، هذا الشيطان ضعيف، لقول الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعف الله عز وجل كيد الشيطان، إنما عظم الله عز وجل كيد النساء. انظر، انظر وقارن. إذن الشيطان ضعيف، والدليل: الشيطان إذا ما دخل الإنسان داره، نحن قلنا أنه يسكن المزابل والحمامات والبحار والصحاري والقفار والمساكن الغير مأهولة، يعني واحد ترك بيته. أما لو تركه وسمى الله قبل أن يخرج فلا يدخله شيطان أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله عز وجل قال الشيطان لبنيه لا مبيت لكم عند هذا الرجل لا مبيت لكم عند هذا الرجل. وإذا ذكر الله عز وجل عند طعامه وشرابه قال الشيطان لبنيه لا مبيت لكم ولا طعام ولا شراب عند الرجل. بسبب ماذا؟ ذكر الله. ذكر الله. أيضا إذا قرأت القرآن وخاصة سورة البقرة وآية الكرسي من سورة البقرة فإذا بالشيطان لا يجرؤ أن يقترب منك أبدا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد قبل أن ينام وذهب إلى فراشه ثم نفضه ثلاثا وقال بسم الله بسم الله بسم الله، فإذا بالشيطان لا ينام على فراشه أبدا. فإذا ما قرأ آية الكرسي إلا ووكل الله عز وجل ملكين، ملك عند رأسه وملك عند قدميه يذبان عنه حتى يفيق، فإذا ما نام مثلا على استغفر الله العظيم، فإذا بالملكين يكملان له حتى يقوم من نومه ويقولان اللهم اجعل هذا في ميزان حسناته يوم العرض عليك. أبعد هذا كرم؟ أبعد هذا كرم من الله عز وجل؟ أيها الحبيب، هذا عدوك وهذا ربك سبحانه وهو الرحمن الرحيم. وقارن أنت بقلبك، أأنت من حزب الله أم من حزب الشيطان؟ أما إن كنت من حزب الشيطان فإن حزب الشيطان هم الخاسرون، وأما إن كنت من حزب الله فإن حزب الله عز وجل أوجب لهم الله الجنة وهم الفائزون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أيها الأحبة في الله، الجن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. القائل هو الله. لتتخذ هذا الشيطان عدوا كما اتخذه الأنبياء والرسل، لأنه خالف أمر الله تبارك وتعالى. وأيضا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أولياء، فهناك أولياء لله وأولياء للشيطان. لماذا يسكن الشيطان المقابر؟ يسكن الشيطان المقابر ليزينها لأصحاب الأهواء والبدع والخرافات، فيخيل إليهم ما يخيل. أيها الحبيب، أو تعلم أن بعض الناس من أفعال الشيطان يطيرون في الهواء ويحلقون في الفضاء ويعتبرهم الناس أنهم آلهة ويكفرون بالله عز وجل، وهذا من فعل الشيطان. ألم يذكر في الزمن الماضي أن بعض الأكفان كانت تطير في الهواء؟ ألم يذكر؟ يقول لك هذا ولي كفن طار. لماذا لم يطر كفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهناك أفضل من رسول الله؟ لماذا لم يطر كفن أبي بكر؟ أهناك أفضل من أبي بكر؟ لماذا لم يطر كفن عمر؟ أهناك أفضل من عمر؟ إنما هو الشيطان ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. في عهد ابن القيم رحمه الله قالوا يا ابن القيم إنك تقول لا يستطيع إنسان أن يطير إلا بفعل الشيطان. قال نعم. قالوا هناك من يطير وليس معه شيطان ولا جن. قال إذا رأيتموه فصيحوني اندهوني. فلما رأوا الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ذهبوا إليه وقالوا يا ابن القيم تعال فانظر، هذا هو الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء. قال أنا آت معكم. فلما ذهب ورأى الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء استبر ابن القيم حتى طار الرجل في الهواء، ثم قال اللهم يا حامل السماوات والأرض وحامل الدنيا بأسرها على أصبعك، أنت ترى هذا العبد، أنت ترى هذا العبد تحمله الشياطين ولا يحمله الرحمن. ثم راح يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فإذا بالرجل يتردى من الهواء حتى وقع على رأسه فانشدخ إلى قسمين. قالوا ما هذا يا ابن القيم، ما هذا، لقد مات الرجل، لقد أمت الرجل. قال أين شياطينه التي تدافع عنه، أين شياطينه التي كانت تحمله؟ فإن سلاحك أيها المؤمن آية الكرسي، آية الكرسي اقرأها في كل وقت وحين، فهي سلاحك ضد هذا العدو الآثم الغاشم، والله عز وجل سينجيك. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأكمل هذه الخطب بإذن الله تبارك وتعالى. وحتى لا أطيل عليك يا عبد الله، اعلموا أنما الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة فعودوها القناعة. اللهم اكفنا عدونا هذا، اللهم اكفنا عدونا هذا، واجعلنا منتصرين عليه يا رب العالمين، وادخلنا الجنة برحمتك، وحرم علينا نارك. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، وارحم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم ارحم المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، انصرهم نصرا مؤزرا، فلا غالب إلا هم يا رب العالمين. انصرهم على أعدائك واجعلهم أولياءك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.